الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته، واحد جل جلاله لا من قلة، معروف لا إله غيره وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قهر المخلوقات بعظمته وسعد الموحدون بأنواع محبته، اطمأنت قلوب الذاكرين بذكره، وأنست نفوس المؤمنين بمعرفته، بفضله جل جلاله اهتدى المهتدون، وبعدله لا إله غيره ضل الضالون. سبحانه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم فلك الحمد، لك الحمد على عظيم إحسانك، ولك الحمد على توالي نعمائك، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد عدد ما جرى به كتابك وخطه قلمك ورضيت به نفسك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، إن تقوى الله وقاية للعبد وغاية للهدى والرشد. ألا إنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحبابي في الله، لقد كان لحديث الأسبوع الماضي صدى عند كثير من الأخوة، ولكن الكثير منهم قالوا إن استشهادك بالأضرار الناتجة من تهريب المخدرات وترويجها نتج عنه قلق في نفوسنا، وفتح لنا بعدا آخر أزعجنا، وهو كيف لنا أن نحمي أبناءنا من خطر أولئك الأشرار؟ كيف لنا أن نقف أمام تفنن أولئك في إحداث الأساليب التي توقع بالأبناء والشباب في هذا الخطر وفي هذا السم الزعاف؟ أن لنا أن نفكر تفكير أولئك الشياطين من الإنس والجن. فوعدت الأخوة أن نبحث الإجابة على هذا السؤال سويا حتى تعم الفائدة. وبالأمس القريب، وفي وقت من الليل متأخر، ظن جرس الهاتف. الشيخ محمد؟ قلت نعم. قالوا نحن إخوانك في مكتب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدمام، حياكم الله، هل من خدمة؟ قالوا نرغب زيارتك لنا الساعة. قلت في هذا الوقت المتأخر من الليل أجلها؟ قالوا لا، نريدك الآن. قلت الآن؟ ما الخط؟ عسى خير. قالوا ثم شاب من شباب حيكم واقع في مشكلة، فقد ذكر اسمك ويرغب في مساعدتك. قلت أنا في الطريق إليكم وسرت، فإذا أنا بأحد شباب الحارة لم يتجاوز 15 من عمره، حدث صغير. ما الخبر؟ قالوا ثم مجموعة من الشباب المشبوهين الذين نعرف أن لهم سوابق سيئة قد أغروا هذا الشاب واستمالوه للخروج معهم تحت غطاء النزهة والترفيه والتمشية، ودارت أحداث. ولولا لطف الباري جل جلاله أن قيض لهذا الشاب أحد الأخوة الغيورين من رجال الهيئة حفظهم الله ورعاهم، نظر إليه مع أولئك الذين يعرف طريقهم وسلوكهم، ما الذي أتى به مع هؤلاء؟ فأخذ يتابع الأمر حتى شاء الله عز وجل أن ينقذه من أياديهم في آخر لحظة. المهم لا أطيل عليكم، قل دعوا الشاب هذا، دعوه لي أنا أتولى أمره وأحل الموضوع معه ومع والده، ولعل الله عز وجل أن يهديه. وأولئك أنتم أبصر بكيفية التصرف معهم. فأخذت الشاب وعدت به إلى بيته، وفي الطريق دار بيننا وبينه كم من الحديث والكلام. الشاهد والخلاصة أن الشاب ليس عنده أبسط قواعد الفطنة. البراءة إلى أبعد الحدود في محيط عائلي غافل. الأب يخرج فلا يأتي إلى البيت إلا بعد الثانية ليلة، سهر مع أفقائه، والأم مشغولة إما بالخروج وإما أمام شاشة التلفاز لا تدري متى دخل أم متى خرج. أوصلته بعد منتصف الليل إلى بيته، قلت ما لا تقول الآن لما تدخل وقد يهونك معي، ما لا تقول لهم؟ قال عادي يا شيخ عادي، لا أحد يسأل. وليس هذا في الحقيقة مجال نقاشنا اليوم، إنما جئت به عابرة لأمرين. الأمر الأول دعاء أرفعه إلى الله عز وجل واجب لزاما عليه، أن يجزي عنا أولئك الشباب من رجال الهيئة خير الجزاء، وأن يربط على قلوبهم ويسدد على طريق الخير خطاهم. وأسألكم أن تؤمنوا على ذلك. والجانب الثاني أن هذا مرتبط بحديثنا. هذا الشاب لم يبقى أمامه إلا خطوة أو خطوتين فيسقط ويذهب، وما تدري ما نهايته، إما العار والشمار وإلا المخدرات والوقوع في الآثام. كذا تبدأ القضية، تبدأ بهذه السهولة، خطوة صغيرة ثم ثانية ثم ثالثة ثم يكون الوقوع والعياذ بالله. والسؤال المطروح الذي نجيب عليه الساعة هو سؤال الأخوة، كيف لنا أن لنا أن نقي أبناءنا وإخواننا وأحباءنا من شرور أولئك الأشرار؟ وابتداء فإني أحمل نفسي المسؤولية. وإخواني أيا كان موقعنا في هذا المجتمع، أب، أخ، جار، صديق، خطيب، مدرس، أيا كان موقعنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استوعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه وفي رواية بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة. فأين النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ يقول الصحابي: بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. بيعة أن أنصح لكل أخ مسلم، وهذا من قبيل النصيحة. أسأل الله أن تجد لها آذانا سامعة وقلوبا واهية. إنه ينبغي علينا أحبابي أن نزرع في نفوسنا نحن ونفوس أبنائنا وإخواننا مراقبة الله جل في علاه. نعم، أخبرني يا محمد، هذا جبرائيل يسأل، أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله معك أينما تكون، في البيت، في الشارع، في غرفة مغلقة، لا يراك أحد إلا الله. ازرع ذلك، ثم ازرع مع هذه المراقبة حبه جل في علاه. لا يكون خوف فقط، لا، ازرع مع الخوف حب، بأن تقول له: فإذا كنت مع ربك ما تحب أن يرى منك وهو حبيبك، ألست تحبني وتحب والدتك فما تحب أن أرى منك أو ترى منك أمك؟ سيقول لك: الخير وفعل الخير والدراسة والنجاح والتفوق وطاعة الأمر، أمور سيذكرها لك. قل: وكذا ربك وحبيبك ما تحب أن يرى منك أينما كنت. واحدة. أما الثانية فلا بد أحبابي أن نعلمهم الخير والشر، لا بد من أن تحيطهم بالشر المحيط بهم وتحذرهم من هذا صح، هذا خطأ، هذا حق، هذا باطل، هذا خير، هذا شر. ولذلك يقول عمر: ماذا قطعهم الإيمان من لم يعمل في الكفر. ولذلك كان الفطن الأريب الذكي الألمعي حذيفة ابن اليمان أمين سر المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا بد من أن تبين له: انتبه يا بني، هذا الطريق نهايته كذا، سيوصلك إلى كذا. ولا شك قد يقول قال: إنها بالفطرة معروفة وهديناه النجدين. نعم، الفطرة باعثة على معرفة الخير والشر، لكن تفنن أولئك الأشرار في طرح شرهم وإصباغه وتلوينه في ثياب مغرية، لابد أن يتنبه له. أما الثالث فابني في نفسه قاعدة ميزان يزن بها الأمور، وهو حديث خير البابية صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: ما ترك خير إلا ودلنا عليه، ولا شر إلا وحذنا عليه، اللهم اجزه عنا خير الجزاء. اسمع الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول. هذا الميزان ازرعه في نفس ابنك او اخوك او صديقك. البر حسن الخلق، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. يا ابني يا اخي هذا الميزان. اذا كنت في موقع لا تحبني انا وك فيه، او لا تريد احد ان يعلم بك. وقد سألت الشاب هذا السؤال، هل الموقف الذي انت وقعت فيه اتحب ان يعلم به اباك؟ قال لا تكفى يا شيخ، ارجوك لا يعلم به. قلت اذا لما تفعل؟ البر حسن الخلق، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. ميزان ضابط لكل تصرفات الابن ربه عليه. ادرسه في نفسه، علمه كيف يتمثل. رابعا، لابد من تدريب الابناء على الفطنة والفراسة. ان زماننا هذا لا يحتمل الغفلة ولا يحتمل البساطة والسذاجة، ولا بد من تدريب عملي لهم على الفطنة والنباهة والفراسة ووزن الأمور والكياسة، وأن لا تنطلي عليهم ألاعيب أولئك ولا أحابيلهم. على سبيل المثال، إن في عصر متيسر فيه وسائل الاتصال، فإذا وقعت إليك حاجة فلا تركب مع أحد إلا وأنت تعرفه حق المعرفة. دعوا يتأخر نص ساعة ساعة، لكن يتصل، أنا في المكان الفلاني أرجو أن تبعثوا لي من يأخذني. متعطلة علينا السيارة، تأخرت ارسل إلي. حتى أقولها وبمرارة، حتى صاحب اللوزين لا يركب معه إن لم يكن شاب قوي الشخصية، قوي الإيمان، فطن كيس يدرك الأمور، فمره أن لا يركب حتى مع صاحب اللوزين، لأنه تبين بالتجربة أن كثيرا منهم هم بداية خطوة الانزلاق. ما يضره، يتصل يؤتى له. هذا مثال، والأمور قد تطول بنا، لكن ذكرته لأعبر عما هي. أما إذا كان قد تربى على الفطنة والكياسة والعقل والتدبير فلا تخشى عليه أحد بإذن الله تبارك وتعالى. لذا كانت الفراسة والفطنة مهمة جدا أيها الأحبة، وأيضا نستقيها من حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسنتم، وإن أساءوا فلا تظلموا. وهي قاعدة، تنبه ودربه على أن يكون أريبا فطنا ذكيا المعيا. ثم إن أحبابي مسألة الصداقة والصحبة أهم شيء ينبغي أن نتنبه له. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ويقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. و98% من الأخوة التائبين الذين وقعوا في هذه الشهور، عندما سئلوا كيف سلكت هذا الطريق، قال: عن طريق الصحبة. الصاحب الجليس السوء. ولذلك إن لنا كأباء أو أخوان أو مربون دور في إرشاد الإبن. هذا وشجعك أن تسير معه. هذا رجل طيب، هذا ابن عائلة محترمة، هذا رجل فيه خير. فانتبه يا بني، لا أراك تسير مع ذلك. لما يا أبي بين، لا تقول بس خلاص هذا يا أمر يجب عليك أن تطيعني. لا، إن قال لك لماذا لا تريدني أن أسير مع هذا، قل له أنا لا أريدك أن تسير معه لأن فيه كذا ورأيت منه كذا وقد ساوم مع فلان الشرير، ولذلك أنا أحبك وأخاف عليك أن تسير معه. لا تجعل الأمور غامضة، كن صريحا واضحا فبين له. أو اجعل له أيضا قواعد وموازين لاختيار الصديق، مع من تسير اسأله وناقش واخرج منه واشهد على نفسه. فاذا قال سير مع الذي يذهب الى المسجد، طيب ممتاز، اسير مع الصادق، طيب ممتاز، اسير مع كذا، لا هذا لا اشجعك. ليه؟ والذي يكذب لا يتوضا عن فعل الشر، فيتنبه الابن. ثم الامر السادس، يقال في خطط المباريات ان المدرب يقول اذا احوزنا هدفا فعلينا ان ندافع على الهدف ونحمي الهدف، ولكن خير وسيلة للدفاع الهجوم. وهذا مجرب ومشاهد، خير وسيلة للدفاع عن النفس الهجوم، لأن الهجوم أولا قد يأتيك بهدف آخر، ثانيا قد يهز من كيان المقابل ونفسيته، ثالثا يبتعد بك عن مرماك ويكون اللعب في ملعب غيرك وغير ذلك. لذا أستفيد من هذه القاعدة ونقول خير وسيلة للدفاع الهجوم يوم أن تربيه على المبادئ. رب الابن على المبادئ، فالمبادئ هي التي تحميه، القيم الصحيحة السامية الرفيعة هي التي تحميه. يوم أن تزرع فيه الصدق فلا يكذب، يوم أن تزرع فيه الرجولة فلا يتخنث ولا يتميع، يوم أن تزرع فيه الشهامة والغيرة، يوم أن تزرع فيه أنه كريم يد عليا لا يقبل من أحد أن يتكلم عليه يمشيها أو يوصلها أو يأخذه معه، يوم أن تزرع في نفسه تلك القيم والمبادئ من الكرم والجود والشهادة والشهامة والصدق والأمانة وحب الخير، أصبحت هذه المبادئ والقيم حصن، حصن له من كل شر، بل كان بينه وبين تلك الشرور والأخطار سد منيع بعد. ولذلك المجتهد في دراسته الذي يأتي دائما بالامتياز في حوادث الامتحان لا يفكر في الدور الثاني ولا يفكر في الرسوب، انما في يفكر كيف يأتي بالمئة من المئة. اما من كان اقل منه انه يحاكي ويضطرب ويفكر كيف انجح فقط. انظر الى البون الشاسع بين هذا وذاك، لماذا؟ لانه توقع. نعم. ثم أخي الحبيب، إن فينا عادة قد ذكرتها في السابق في سلسلة نحو أمة الراشدة، أقول فينا عادة التعالي. كثير منا كونه أب، كونه أخ كبير، لا يتنزل أن يجلس مع هؤلاء أو يلعب معهم أو يخرج معهم أو يتنزه معهم بحجة الانشغال أو بحجة عمري لا يناسبهم أو كلامي لا يناسبهم أو لا، انزل إليهم وانفتح معهم وصارحهم وتبادل معهم الحديث دعهم يبثوا شجونهم وشكواهم ومشاكلهم حتى تكون أنت دائما يقظ. لذا كان صلى الله عليه وسلم يلاعب أبناءه يلاعبهم ويوقى الحسن على ظهره وهو ساجد ويتركه لا يزعجه، بل يأتي للصحابي الصغير يا أبا عمير ما فعل النقي، يسأله عن طيب كان عنده يلعب به. وهذا الموضوع مهم جدا يا أحبابي، حتى نضع أيدينا على المرض أولا بأول. هذا الشاب يقول مللت الجلوس في البيت. طيب لما لا تأخذ مع أبوك؟ أبي لا يسمح لي بالخروج. لما لا تأخذ مع أمك وأخوانك؟ أمي مشغولة وأنا مللت الجلوس في البيت. أين أصحابك؟ لا أصحاب لي. لو كان ثم أب يسمع لشكواه ويعلم حاله ما وصل إلى هذه الحالة. ثم أخيرا أحبابي الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن. لو كانت علاقتنا بالله قوية لما تركنا الدعاء، ولتيقنا أن ربنا قريب سميع مجيب الدعاء، وهو الحافظ جل جلاله. هل آمنكم عليه؟ يقول يعقوب هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فأين نحن من دعاء الله صباح مساء، في سجودنا في ركوعنا في قيامنا لله آخر الليل؟ أن يهبنا حفظا من لدن يكلأنا برعايته ويحفظنا بحفظه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين. أن نحن من هذا الدعاء. بل اسمع الصحابي عبد الله بن عمر يروي عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. فأين نحن من هديه صلى الله عليه وسلم؟ ما من مسلم يدعو حين يخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا قيل له، أي الملائكة قالت له، إلا قيل له هديت وكفيت أتنحى عنك الشيطان، أتنحى عنك الشيطان. أضف إلى ذلك جانب من حفظ الله بطاعته: من صلى البردين فهو في ذمة الله، في حفظه، في كلائه، في رعايته. هذه حصون ينبغي أن نبنيها لحفظ أنفسنا وأهلنا وأبنائنا. ثم بعد ذلك المسؤولية الاجتماعية، كلنا مسؤول، أنا وأنت. هذا المجتمع مجتمعنا، نحن الذين نعيش، نحن الذين نتأثر بما يكون فيه. إذا كان ثم عنصر فاسد، تفاحة في صندوق من التفاح فاسدة، هل تتركها داخل الصندوق أم تخرجها وترميها أو تحيط ما حولها بالصيانة والحفظ؟ أنا وأنت نعيش في هذا المجتمع، يدب فيه أبناؤنا، بناتنا، أهلنا. إن حافظنا عليه عشنا طيبين سعداء مطمئنين، وإن تركنا الكل يلهو ويلعب كيفما يشاء ويفسد فيه كما يشاء لا لنومن إلا أنفسنا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أدناها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، لماذا كل شوي نريد ماء نصعد فوق ونجعب في الماء ونرجع تحت، نخرق خرق بسيط أسفل السفينة ونجعب منه الماء. قال صلى الله عليه وسلم: لو أطاعوهم غرقوا وغرقوا جميعا. ليس الذين في أسفل السفينة يغرقون فقط، لا، بل اللي تحت واللي فوق. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الخاص والعام، الصالح والطالح. ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ولذلك كان المجتمع هذا مسؤوليته أنا وأنت، كلنا عيون متفتحة مراقبة دائمة غيرة على أبنائي وأبنائك، على جاري وجارك، غير على محارمي ومحارمك. ليس الخطأ عندك هين عندي، لا، الخطأ في بيتك خطأ في بيتي، فضلا عن رباط الأخوة بيني وبينك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فإن كنت صادق الإيمان فلا ترضى الشر لأخيك ولا لابن أخيك ولا لأحد من جيرانك، بل تنعم بالخير يصيبهم، لأن الخير يصيبهم يصيبك والشر يصيبهم يصيبك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته ويذب عنا بمنه وكرمه ورحمته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم بهدي النبي المصطفى الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أحبتي في الله، فبقي ثم فائدة لعلي أطرحها فتنفع. إن مما سألت به الشاب وأنا في الطريق، قلت: أي بني، إن لك أخوان، لما لم تستدعي أحدهم؟ لما لم تطلب مساعدة أبيك؟ طيب لك أعمام، لما لم تطلب مساعدة عمك وأنا أعرفهم؟ قال: لا، أنا أثق بك أنك لا تفضحني وأنك ستساعدني. قلت: لما؟ قال: أنت إمام مسجد. قلت: يا سبحان ربي، كم للمسجد علينا من فضل، كم هذا البيت لو ارتبطنا به وارتبط به أبناؤنا لعاد علينا في خيرات كثيرة. لو ربطنا هؤلاء الأبناء بالمسجد قلوبهم معلقة به لم يتمكن منهم أولئك الأشرار، ولم تنزلق أقدامهم إطلاقا، لأنهم إنما يتربون في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالمسجد يبني الرجال، يبني الرجال، يبني الأتقياء، يبني من يراقب الله ويخافه. فهل نقدم للمسجد قدره؟ لما كن أنا بذاتي، إنما هو بيت الله. آمن الصبي هذا، آمنه، فعلم أن من يرتاده يخاف الله ويأمن جانبه. علمنا ما لبيوت الله من قدر في نفوس الشباب وعند الضنك والحاجة والشدة. فهل نرتبط بها؟ هل نتعلق بها؟ أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من أهلها، يجعلنا وإياكم من أهل المساجد، يشهد لنا بالخير دنيا وتكون لنا نجاة في الآخرة. اللهم اجعل قلوبنا معلقة بها، آمين يا رب آمين. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والأتباع ومن ساروا على نهجهم وطريقهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، انصر عبادك الموحدين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، انصر إخواننا في الشيشان، اللهم ثبت أقدامهم، سدد رميهم، اقذف الرعب في قلوب أعدائهم. اللهم وبرما والفلبين وفلسطين، اللهم وكشمير، وفي كل أرض يجاهد فيها في سبيلك. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واكلعنا بركنك الذي لا يرام، ونعوذ بك اللهم أن نغتال أو نظلم أو يجهل علينا أو يساء إلينا أو أبنائنا وإخواننا، وأنت ربنا ومولانا وأنت حسيبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا أنت ونعم الوكيل، حسبنا أنت ونعم الوكيل. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم استودعناك أنفسنا وأبنائنا وأزواجنا وأبناء المسلمين. اللهم فأبعد عنا شر الأشرار، يا حي يا قيوم يا عزيز يا قهار، لا إله إلا أنت. اللهم اجز عنا رجال الهيئة خير الجزاء، اللهم افتح على قلوبهم، سدد بصائرهم، ثبت أقدامهم، اللهم اجعلهم مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم إنا نسألك لهم الهداية والثبات، اللهم إنا نسألك لهم التوفيق والسداد، أرشدهم وعلمهم طريق الدعوة والخير والإصلاح والبناء. اللهم اجعلهم حصنا حصينا للبلاد، اللهم اجعلهم حصنا مانعا للشر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعلي درجتهم، احفظهم وأبناءهم وذرياتهم. اللهم إننا نسألك لهم الخير، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقيموا الصلاة ورحمك الله.